الساعة حتى يخرج الدجال. متى يخرج الدجال؟ حتى يدع الناس ذكره على المنابر. خرج عليه الصلاة والسلام فرأى أصحابه يتحدثون عن الدجال. قال: فيما تتحدثون؟ قالوا: نتحدث عن الدجال، ذكرته لنا يا رسول الله حتى ظننا أنه في أطراف النخل. يعني من كثرة ما تحدثنا عنه في خطبك وفي مجالسك وفي كل أحوالك، يا رسول الله ظننا أن الدجال قد وصلنا، أنه في أطراف النخل. فقال عليه الصلاة والسلام: غير الدجال أخوفني عليكم. في شيء أعظم من الدجال؟ هل هناك فتنة أكبر من الدجال لأخاف عليكم منها؟ أعظم من فتنة الحرب، أعظم من الفتن في الأموال والأولاد، غير الدجال أخوفني عليكم. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. إن خرج الدجال وأنا بينكم يا أصحابي فأنا أحاوره، أنا أرده، أنا أناقشه، أنا أحميكم منه. وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. كل واحد مسؤول عن نفسه، يدافع عنها، يحفظها، يناظر، يحاور، يهرب، يجادل، يحمي. فامرؤ حجيج نفسه. الدجال ليس فيه خفاء، ذكرنا صفاته: أفحج الساقين، أعور العين اليمنى، أبيض جعد الشعر، عظيم الخلقة، عقيم لا يولد له. في عهد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان غلام اسمه صافي ابن صياد، شك النبي صلى الله عليه وسلم في أنه هو الدجال، فكان صلى الله عليه وسلم يحاول. لقيه عليه الصلاة والسلام يوما فقال له: ما ترى؟ ما ترى؟ ما الأشياء التي يخيل لك؟ ما ترى؟ فقال: أرى عرشا على الماء. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك عرش إبليس، كانت الشياطين تلعب به وتعبث وتوحي إليه، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم. قال: أرى عرشا على الماء. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك عرش إبليس. مات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وفارق الدنيا إلى الرفيق الأعلى، وبقي ابن صياد يحار الصحابة الكرام فيه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: رجعنا مرة من المدينة ومعنا ابن صياد، قال: وكنت أتخوفه من كثرة ما يتكلم الناس عنه. قال: فجلست في أثناء السفر، فأقبل ابن صياد ووضع متاعه عند متاعي وجاء وجلس معي. قال: فتخوفت ووددت والله لو قام عني. فقلت له: ضع متاعك تحت تلك الشجرة فإن الجو حار. قال: فقام، وأنا والله ما بي إلا كراهية أن يجالسني. فقام وضع متاعه تحت شجرة ثم أقبل فجلس إلي، ثم قام فرأى غنما فقام بعس إليها، قام بإناء فحلب له ثم جاء إلي وقال: اشرب. قال: فقلت له: إن الجو حار وإن اللبن حار، لا أريد أن أشرب. قال: ووالله وما بي إلا أني كرهت أن أشرب من يده من كثرة ما يقول الناس عنه أنه هو الدجال. قال: فجلس، ثم قال: يا أبا سعيد، لقد هممت أن أعلق حبلا في شجرة ثم أربط طرفه في حلقي فأختنق من كثرة ما يتكلم الناس فيا. يا أبا سعيد، أوليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الدجال لا يولد له، وأنا قد خلفت ولدي في المدينة؟ يا أبا سعيد، أوليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، وها أنا مقبل من مكة وماض إلى المدينة يا أبا سعيد؟ قال وجعل يشكو إلي ما يجده من كلام الناس فيه: أنت الدجال، أنت الدجال، لا يجالسونه، يخافون منه، يستوحشون من الخلوة به. يقول: إنما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطبق علي، الدجال عقيم وها أنا يولد لي، وهو لا يدخل مكة ولا المدينة، وها أنا قد جئت من مكة وماض إلى المدينة. قال أبو سعيد: فنظرت إليه فرحمته وكدت أن أصدقه، يعني أنه إنسان بريء، الناس قد ظلموه. قال ثم قال لي: يا أبا سعيد، لكني أعرف موضع الدجال. قال: فلما قال ذلك قلت: أعوذ بالله منك، ثم أخذت متاعي وقمت عنه. ابن صياد رآه ابن عمر يوما في طريق من طرقات المدينة، وإذا ابن صياد قد أصيبت عينه بإصابة وأصيب بالعور، فقال له ابن عمر: ما جرى على عينك؟ أنت صرت أعور، ما جرى على عينك؟ فقال ابن صياد: والله لو شاء الله لخلق عيني في طرف صوتك. يعني يستهزئ بابن عمر كأنه يقول: مالك شغل، هذه عيني أم عينك، مالك شغل، لو شاء الله لجعلها بدل ما تكون في وجهي تكون في طرف صوتك، لو شاء الله لجعل عيني في طرف صوتك. فغضب ابن عمر ورفع صوته وضرب الدجال، وضرب ابن صياد، فثار ابن صياد وغضب، فدخل ابن عمر على أخته حفصة فأخبرها، وحفصة هي زوجة سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام وحريرته وتحفظ أحاديثه وأخباره، فحدثها وأخبرها بأنه رأى الدجال في عينه إصابة، وأنه قال له كذا، وأن ابن عمر رفع صوته عليه وغضب ابن صياد. فقالت له حفصة: فلما أثرته؟ لماذا تثيره؟ لماذا تغضبه؟ لماذا تغضب ابن صياد؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن الدجال يخرج بسبب غضبة يغضبها. لم يكن الدجال مخفيا خبره عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يخبر أصحابه بصفاته، كان يحذرهم منه لأجل أن يكون حاله باديا واضحا فلا يشتبه على أحد. قال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، إنه جعد الشعر، أفحج الساقين، عقيم لا يولد له، أبيض هجان. صفات يعرفها كل إنسان، وخص الله تعالى المؤمنين بأن يقرأوا بين عيني الدجال كفر، كفر. وأي كفر أعظم من أن يدعي بشر أنه رب العالمين؟ تميم الداري رأى الدجال، قالت فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها: جعل منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، قالت. فاجتمع الناس فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر. قال: أما إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. أنا ما جمعتكم لرغبة، لأجل أن أوزع عليكم شيئا مرغوبا إليكم من مال أو متاع، ولا جمعتكم لرهبة، لأن عدوا نازل فأريدكم أن تقاتلوا. لكن تميما الداري حدثني بحديث وافق ما كنت أخبرتكم به من خبر الدجال. حدثني تميم أنه خرج في الجاهلية وكان نصرانيا فأسلم، خرج في الجاهلية في سفينة مع 30 رجلا من لخم وجذام، فماج بهم البحر حتى بلغوا مغرب الشمس ورسوا إلى جزيرة، وقد ماج بهم البحر شهرا كاملا. رست بهم السفينة فجلسوا في طرفها مستوحشين، ثم نزلوا فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر، لا يدرى ما قبولها من دبرها من كثرة شعرها. فلما رأوها فزعوا، قالوا لها: من أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: ففزعنا منها لما ذكرت رجلا، وخشينا أنها شيطانة. والدير هو بيت بعيد مهجور عن البنيان. قال: فمضينا حتى دخلنا الدير، دخلنا البيت، وإذا رجل كأعظم ما أنت راء من الرجال، وأشده تقييدا، قد جمعت يداه إلى عنقه، وقد قيد بالحديد من قدميه إلى ركبتيه. قال: ففزعنا. قلنا له: ما خبرك؟ قال: قد قدرتم على خبري، يعني سأخبركم عن خبري، لكن أخبروني من أنتم؟ يعجب، كيف وصلتم إلى هذه الجزيرة؟ من أنتم؟ قال: نحن قوم من العرب، 30 رجلا من لخم وجذام، ركبنا سفينة فماجت بنا شهرا في البحر، حتى رسونا إلى جزيرتكم، فلقيتنا دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرى قبلها من دبرها. قلنا من أنت؟ قالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت امضوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فجئنا إليك. قال إني مخبركم عن خبري، فأخبروني عن نخل بيسان. قالوا عن أي حاله تستخبر؟ قال ألا يزال ينبت يثمر؟ قالوا نعم. قال أما إنه يوشك ألا يثمر. أخبروني عن بحيرة طبرية. قالوا عن أي حالها تستخبر؟ قال أفيها ماء؟ قالوا نعم. قال أما إنه يوشك أن يجف ماؤها. أخبرون عن عين زغر، هل يشرب أهلها منها وهل يزرعون من مائها؟ قالوا نعم. وعين زغر هي عين قريبة من البحر الميت، جفت وذهبت. قالوا نعم، لا يزال أهلها يشربون منها وينبتون زرعهم من مائها. قال أما إنها يوشك أن تجف. أخبروني عن نبي الأميين، هل ظهر؟ قالوا نعم. قال هل صدقه الناس؟ قالوا نعم صدقوه، ومنهم من كذبه. قال أما إنه خير لهم أن يصدقوه. ثم قال لهم وهو مقيد اليدين والقدمين، قال أنا الدجال، وإني يوشك أن يؤذن لي فأخرج فأسيح في الأرض يمينا وشمالا فآتي الأرض كلها إلا مكة والمدينة فإنهما محرمتان علي، على كل باب من أبوابها ملك صلتا بيده السيف صلتا يردني عنها. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مخصرته وجعل صلوات ربي وسلامه عليه يضرب بها يضرب بها يضرب بها يضرب بها على المنبر، ويقول صلى الله عليه وسلم هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، لا يدخلها الدجال، هذه طيبة لا يدخلها الدجال. ثم قال صلى الله عليه وسلم عن الدجال: أما إنه في بحر الشام؟ ما هو؟ لا، بل في بحر اليمن. ما هو؟ لا، بل هو من قبل المشرق، بل هو من قبل المشرق، بل هو من قبل المشرق، بل هو من قبل المشرق. جعل يؤكدها صلى الله عليه وسلم ومخصرته في يده يضرب بها منبره. المدينة شرفها الله وطهرها من فتنة المسيح الدجال. يقف الدجال على أبوابها فلا يستطيع أن يدخلها، يأتي من قبل جبل أحد، ثم ينظر الدجال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول: هذا قصر أحمد، هذا القصر الأبيض هذا قصر أحمد. واليوم إذا نظرنا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضاء نجده كالقصر الأبيض بين حرة سوداء. قال هذا قصر أحمد، هذا قصر أحمد، فلا يستطيع أن يلج المدينة. كلما أقبل ليدخل إلى أهلها ليدعوهم إلى عبادته ليفتنهم في دينهم، يقوم أمامه ملك بيده السيف صلتا يرده عنها، فلا يستطيع أن يدخل المدينة. فحق لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يضرب بمخصرته الأرض ويقول هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة. لا يدخل المدينة ولا يقربها، ولا يدخل الدجال إلى مكة. هو له خبر عجيب لا يزال يحتاج أن نذكر منه شيئا.